بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب اللقطة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغير ولا يكتم، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب اللقطة. سبق أن مر في الدرس الماضي أن ابن ماجه رحمه الله ذكر الضالة وما يتعلق بها، وأن المقصود بها الضالة من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. واللقطة اسم لما يلتقط من النقود أو غيرها من غير بهيمة الأنعام، ولكن بعض المصنفين لا يأتون إلا بكتاب اللقطة ويذكرون تحته كل ما يتعلق بما هو مفقود من صاحبه، سواء كان من بهيمة الأنعام أو من الدراهم والدنانير أو غيرها، فيكون الإتيان باللقطة أو ذكر اللقطة بهذا المعنى العام الذي يشمل يعني هذا وهذا، الذي هو سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غيرها، يكون داخلا تحت هذا الاسم الذي هو اللقطة. ومنهم من يفصل كما ذكرت في الدرس الماضي عن النسائي في السنة الكبرى، فإنه عقد فيه كتابين، أحدهما كتاب الضوال والثاني كتاب اللقطة وأورد حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ذا عدل أو ذوي عدل، يعني يشهد واحد أو اثنين يعني من العدول على هذا الالتقاط، وحتى يعني يعرف بأن هذا إنما هو الذي بحوزته، إنما هو موجود، إنما هو وجده، وأنه مفقود من صاحبه، وهذا على سبيل الندب، ولأن الأحاديث الكثيرة جاءت في أن الإنسان يعرفها، يعرف صفاتها ويعرف ما يتعلق بها من وكاء وعفاص وعدد ونوع وما إلى ذلك، وإن سجل هذا ودونه لا شك أن هذا يعني يكون طيبا حتى يعني حتى يعرف وحتى لينسى، لكن الإشهاد ليس بلازم، وقد يكون الإشهاد إذا حصل إنما يكون في أنه وجد لقطة، وأما تفاصيلها وما إلى ذلك فلو أشهد أحدا يمكن أن يتسرب الخبر عن وصفها وعن هيئتها وكيفيتها، فيأتي من غير صاحبها فيدعيها، ولكن إذا حصل الإشهاد وكان على أنه وجد نقودا أو أنه وجد يعني نوعا معين كذا، ولا يعرف حقيقة صاحبه إلا بوصفه الوصف الدقيق الذي يعرف أنه صاحبه، فإن ذلك يكون كافيا وإن لم يكن هناك إشهاد، لأن الإنسان إذا كان وجد اللقطة وقد عرف عددها وعرف نوعها وعرف يعني وعاءها وعرف وكاءها وعرف كل ما يتعلق بها، ثم جاء شخص وذكر هذه الصفات الدقيقة فيها، لا شك أن هذا بينة واضحة بأنه صاحبها، بينة واضحة بأنه صاحبها. قال فليشهد عليها ذا عدل أو ذو عدل. ثم لا يغير ولا يكتم. ثم لا يغير يعني ولا يكتم، لا يغير يأتي شيء بدلها، يعني بدل هذا يبدلها بنوع آخر، ولا يكتم بمعنى أنه يخفيها ولا ينادي بها أو يعني ينشدها. فإن جاء صاحبها، فإن جاء ربها فهو أحق بها، فإن جاء ربها يعني في حدود سنة كما جاء في الأحاديث الأخرى فهو أحق بها وهو صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنها تكون للملتقط وأنه يضمها إلى ماله ويستفيد بها، ولكنه إن جاء صاحبها فيما بعد، إن جاء صاحبها فيما بعد أخبره، فإن أقر أخبره بذلك، فإذا طلب، فإذا وصف الوصف الدقيق الذي يدل على أنه صاحبها فإنه يعطيها إياه، فإنه يعطيها إياه إذا كان تملكها، وإن كان تصدق بها يعني ولم يتملكها فإنه يخبر صاحبها إن أقر ذلك، وإلا فإنه يدفعها إليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن عبد الوهاب الثقفي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن خالد الحذاء خالد المهران ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي العلاء وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن مطرف مطرف بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عياض بن حمار رضي الله عنه أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. يقول هل يحق لي إن وجدت مالا أن أتصرف به ثم إذا جاء صاحبه أعطيته نفس القيمة التي وجدتها؟ الذي ينبغي أنك تبقيها، أنك تبقي هذا الشيء الذي وجدته ولا تصرف فيه إلا بعد سنة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت صوتا فقال لي ألقه، فقال لي، هذا موجود في لفظ البخاري ومسلم بالتثنية. فقال لي ألقه فأبيت، فلما قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال أصبت، التقطت 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال عرفها سنة، فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها، فسألته فقال عرفها، فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها، فقال اعرف وعاءها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بن كعب، نعم، أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد يعني 100 دينار فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال له عرفها، فعرفها سنة، ثم جاءه بعدها قال عرفها، ثم إنه قال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها، فقال فإن جاء صاحبها وإلا فسبيلها فسبيلها سبيل مالك، يعني أنها طريقتها طريقة مالك وأنها تكون جملة من مالك، لكن جاء في بعض الأحاديث أنه إن جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يعطيها إياه بعد أن تملكها أو بعد أن أنفقها واستفاد منها لأنه أذن له في ذلك. لكنه جاء ما يدل على أنه لو جاء صاحبها بعد أن يكون صاحبها بعد أن يكون الذي التقطها تملكها واستفاد منها وأنفقها على نفسه وجعلها مثل ماله فإنه يعطيها صاحبها. وهذا الحديث فيه ذكر تعريفها 3 سنين ولكن جاء في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم عن شعبة يعني ما يدل على أن سلمة بن كهيل أنه وهم في ذكر 3 سنين لأنه في صحيح البخاري قال إنه لقيه وسأله عن يعني عن ذلك فشك أو حصل منه الشك والتوهم هل قال سنة أو قال 3 سنين. وفي صحيح مسلم عن شعبة أنه قال لقيته بعد 10 سنين فقال إنه يعرفها سنة فجزم بتعريفها سنة. فإذا هذا الذي جاء من الروايات عن سلمة بن كهيل في تعريف لمدة 3 سنوات وأنه يستنفقها بعد 3 سنوات جاء ما يدل على أن هذا وهم منه وأنه قد بين أنه قد شك في هذا أو في هذا. وفي صحيح مسلم بين أنه جزم بعد 10 سنين بأنها سنة واحدة أي تعرف لمدة سنة واحدة. وهذا هو المطابق للأحاديث الأخرى الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتعريفها مدة سنة. أعد المتن. قال سويد بن غفلة خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت صوتا فقال لي ألقه فأبيت فلما قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب. يعني التقاط الصوت إذا كان تافها وليس له قيمة فإن أخذه فإن صاحبه يلتقطه ولا يعرفه ولا يحتاج إلى تعريف يعني مثل الصوت والعصا والسكين والحبل والأشياء اليسيرة أو النقود القليلة مثل 10 ريالات أو 20 ريال أو قريب من ذلك ما يحتاج إلى أنها تعرف لمدة سنة. فالإنسان إما أنه يأخذها أو يتصدق بها عن صاحبها إما يستفيد هو منها أو يتصدق بها عن صاحبها ولا يحتاج إلى أن يعرفها لمدة سنة وهي تافهة ويسيرة ولا تتبعها همة أوساط الناس. ثم يعني فنهايا يعني أن يأخذ ذلك فأخذه واستمر به. ولما جاء إلى المدينة سأل أبي بن كعب فأخبره أنه وجد يعني 100 دينار وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعرفها وبعد ذلك سبيلها سبيل ماله يعني أنها بعد مضي سنة يعرفها فسبيلها سبيل ماله يعني معناه أنه ينفقها على نفسه أو يتصرف فيها كما يتصرف بماله. لكن كما قلت جاء في بعض الحديث ما يدل على أنه إذا استنفقها بعد مضي سنة ثم جاء صاحبها ووصفها الوصف الدقيق الذي يدل على أنه صاحبها فإنه يعطيها إياه فالحديث يعني فيه 3 سنين ولكن كما قلت يعني جاء في الصحيحين ما يدل على شكه وفي صحيح مسلم ما يدل على جزمه بعد 10 سنين بأنها سنة واحدة وهو الذي يتفق مع الأحاديث الأخرى في تعريف اللقطة وأنها لمدة سنة. وهذا في غير مكة والمدينة. أما مكة والمدينة فإنها تعرف مطلقة ولا تقيد بسنة. والسبب في ذلك أن الناس يترددون على مكة والمدينة فقد يأتي إنسان للحج أو للزيارة في وقت من الأوقات ويضيع منه شيء ثم في السنة الآتية يأتي ويسأل عنه أو في السنة التي بعدها يأتي ويسأل عنه لأن الناس يترددون على هاتين المدينتين المقدستين فصار لهما حكم خاص وأنها لا تحل لقطتهما إلا لمنشد. لا تحل لقطتهما إلا لمنشد. والذي ينبغي في مثل هذا أن اللقطة التي يلتقطها يأتي بها الإنسان ويعطيها للجهة المسؤولة في مكة أو المدينة عن حفظ الأمور الضائعة والمفقودة، لأن الناس يأتون إلى الجهة التي هي محل لحفظ الأشياء المفقودة ويسألونها، فإذا أعطاها إياهم ويعني هم الذين يكونون المسؤولون عنها وهو قد برئ من عهدتها. الحاصل أن مكة والمدينة لهما حكم خاص، بحيث أنه لا يقتصر على سنة واحدة، وإنما يعني تنشد مطلقة، وإذا مضت السنون الكثيرة فينبغي أن يصدق بها عن صاحبها. نعم. الإسناد. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن سفيان. سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب. عن سلامة بن كهيل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن سويد بن غفلة وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب، وهو الذي يعني كان من المعمرين. قال الأعمش يعني قال قيل في ترجمته أنه مضى يعني عليه 120 سنة وكان يصلي بالناس قيام رمضان، وعمره 120 سنة، هو الإمام الذي يصلي بالناس القيام، فكان يعني من الثقات وثقة مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤم الناس في قيام رمضان وعمره 120 سنة. ومثله المعرور بن سويد أيضا من المخضرمين، وقد ذكر في ترجمته أن الأعمش قال لقيته وعمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية، يعني من غير خضاب. عن أبي بن كعب. أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. يقول إذا كان الشيء مما يفسد بالمكث فهل يعرف أيضا سنة؟ لا، ما يعرف. الشيء الذي يتلف ويخشى عليه التلف مثل بعض الهواكة لا يعرف سنة، ولكن يتصدق به عن صاحبه. يقول شخص وجد بطاقة سوى قيمة 10 ريالات، هل تعتبر لقطة يعرفها أم ما تحتاج إلى تعريف؟ مثل هذه 10 ريالات لا تحتاج إلى تعريف، يستفيد منها أو يتصدق بها عن صاحبها، وإن تصدق بها عن صاحبها فلا شك أنه أولى. يقول من وجد لقطة وهو محتاج لهذه اللقطة، ما هي القضية قضية حاجة؟ القضية قضية حق، يعني هي لابد أن تعرف لمدة سنة، وبعد ذلك له أن يستنفقها، وإن جاء صاحبها بعد ذلك أعطاها إياه. ما وجده أبي كان في المدينة؟ لا أدري، يعني يبدو والله أعلم أنه ليس في المدينة، لأن المدينة حكمها أنها لا تلتقى إلا لمنشد، وحديث أبي فيه التحديد يعني للنشدان، يعني بثلاث أو بسنة، والثلاث يعني ليست متحققة وإنما هي وهم، والسنة هي المتحققة، وهذا الحكم إنما يكون لغير مكة والمدينة، أو يكون يعني أنه في المدينة ولكن قبل أن يعني يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المدينة حكمها أو حكم لقطتها حكم لقطة مكة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي حا قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا الضحاك بن عثمان القرشي قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة، فإن اعترفت فأدها، فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووعاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. ثم ذكر حديث زيد بن خالد الجهني وفيه التفصيل فيما يتعلق باللقطة، ويعني كون الإنسان يستفيد منها، وأنه إن جاء صاحبها بعد ذلك أنه يؤديها إليه، وأنه لا يسقط حقه ولو جاء بعد مدة طويلة. حديث زيد بن خالد قال يعني أن ما وجد لقطة يعرفها سنة، من وجد لقطة فإنه يعرفها سنة، وهذا فيه التحديد بالسنة. وحديث الذي مر يعني ذكر السنة مطابق لما جاء في حديث زيد بن خالد وغيره من الأحاديث الدالة على ذلك، فإن جاء صاحبها فأديها إليه، وإلا فكلها، وإلا فكلها. نعم، فإن جاء صاحبها فأديها إليه، يعني جاء صاحبها في حدود السنة فأديها إليه، وإن مضت السنة ولم يأتي فكلها، يعني استعملها. وإنما عبر بالأكل لأنه الغالب على وجوه في وجوه الاستعمال، وليس المقصود هو الأكل، قد يعني يستعملها في لبس، يستعملها في يعني ركوب، يستعملها في أي أمر من الأمور، ولكن يأتي التعبير بالأكل في بعض الآيات والأحاديث لأنه أعم وجوه الانتفاع، مثل قول الله عز وجل أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يأكلون أموال اليتامى، يعني مثل الأكل، كون الإنسان يستعملها في ركوب في سيارة، أو يستعملها في دابة، أو يستعملها في لباس، أو يستعملها في سكن، أو يستعملها في أرض، أي وجه وجوه الانتفاع، ولكنه ذكر الأكل. وكذلك أكل الربا، أكل الربا ومكله، يعني لأنه يمكن أن يستعمل في غير الأكل، ولكنه يعبر بالأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع. قال فكلها ثم أعرف عفاصها ووكاءها، يعني جاء في بعض الحديث أنه يعرف عفاصها ووكاءها في أول أمر، في أول أمر. وهذا لا ينافي يعني ما جاء أنه يعرف عفاصها ووكاءها، لأن ذاك من أجل أنه يعني في أول أمر يعرف ما يتعلق بها، وأنه في الآخر عندما يريد أن يستنفقها فإنه يدون أو يعني يعرف يعني الصفات التي هي عليها حتى لا تنسى في المستقبل، فإذا جاء صاحبها فيما بعد وذكر وطلبها فإنها تعطى إليه. قال فكلها فإن جاء صاحبها فأديها إليه، يعني بعد أن يباح له استعمالها والاستفادة منها بعد السنة، ليس ملكا ثابتا مستقرا، بل هو يعني قابل لأن ينتقل عنه بأن يأتي صاحبها فيكون هو الذي تدفع إليه، ولا يكون لملتقطها شيء. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي بكر الحنفي هو عبد الكبير بن عبد المجيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. حاء قال وحدثنا حرملة بن يحيى، يعني حاء هي للتحول من إسناد إلى إسناد، للتحول من إسناد إلى إسناد بأن يذكر الإسناد أولا ثم يرجع من جديد ويذكر إسنادا آخر، يبدأ من المصنف ثم يلتقيان عند شخص معين ويستمران بعد ذلك إلى النهاية، فيكون طريقان إلى الملتقى ثم يستمر طريقا واحدا، ويعبر عنه بحاء، وينطق بها بأن يقال حاء. حرملة بن يحيى التجيبي المصري صدوق أخرج له مسلم و النسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الضحاك بن عثمان القرشي، الضحاك بن عثمان هو ملتقى الطريقين، لأن يعني الطريق الأول الذي فيه أبو بكر الحنفي اللي هو عبد الكبير بن عبد المجيد وعبد الله بن وهب يلتقيان عند الضحاك ثم يستمر الطريق بعد ذلك وهو ضحاك صدوق يهم فضله مسلم وأصحاب السنن عن سالم أبي النضر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن بسر بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب يقول السائل إذا سرقت مني اللقطة أو ضاعت هل أضمنها؟ الملتقط أمين على ما بيده فإن كان مفرطا ضمنها وإن كان غير مفرط فإنه لا ضمان عليه إذا كان مفرطا في حفظها. نعم. إنما المنفصل لهذه اللقطة فهذا يقول مثل وجد قطيعا من الغنم وأخذه وولدت وعرفها وبعد سنة جاء صاحبها. الفرع تابع للأصل، الفرع تابع للأصل، والملتقط يعني يكون له بدل إعلافها حلبها، ويعني ما يستفيد منه من حلبها، وأما أولادها فإنها تابعة للأصل. يقول وجدت جوال يحتوي على صور منكرة فهل يجوز لي أن أعرفه أو أتصدق بثمنه عن صاحبه؟ الصور المنكرة احذفها ويعني ألغها ويعني وأبقي عندك سنة، إن جاء صاحبها أعطيها إياه وإلا فهو لك، وإن تصدقت به عن صاحبه فهذا حسن وهو لك هذا ولك هذا، إن تصدقت به واستغنيت عنه لك ذلك وإن أخذته فإنه له لك ذلك. قال رحمه الله تعالى باب التقاط ما أخرج الجرد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو أخبرتها عن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه أنه خرج ذات يوم إلى البقيع وهو المقبرة لحاجته، وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجته إلا في اليومين والثلاثة، فإنما يبعر كما تبعر الإبل، ثم دخل خربة، فبينما هو جالس لحاجته إذ رأى جرذا أخرج من جحر دينارا، ثم دخل فأخرج آخر، ثم أخرج 17 دينارا، ثم أخرج طرف خرقة حمراء. قال المقداد فسللت الخرقة فوجدت فيها دينارا فتمت 18 دينارا، فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرها، فقلت خذ صدقتها يا رسول الله، فقال ارجع بها لا صدقة فيها، بارك الله لك فيها، ثم قال لعلك أتبعت يدك في الجحر، قلت لا والذي أكرمك بالحق، قال فلم يفن آخرها حتى مات. ثم ذكر باب التقاط ما أخرج الجرد. باب التقاط ما أخرج الجرد، الجرد هو يعني ضرب من الفأر كبير، من أكبر، أو يقال أنه ذكر الفأر وأنه كبير، يعني هذا يقال له جرذ وجمعه جرذان. فذكر هذا الحديث عن المقداد، نعم، مقداد بن عمرو أو مقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه كان ذهب لحاجته إلى البقيع، يعني إلى جهة البقيع، لأنهم كانوا يقضون حاجاتهم في الأماكن الخارجة عن بيوتهم، وذلك في جهة البقيع أو غيره. فيعني جاء إلى خربة، يعني الخربة هي المكان الذي فيه بنيان ولكنه متهدم، وهذا ليس في البقيع وإنما هو دون البقيع. فبينما هو يقضي حاجته وإذا جرد يخرج من جحر ومعه دينار فألقاه ثم دخل، فكل مرة يخرج دينار حتى أخرج 17 دينارا، ثم إنه أخرج خرقة حمراء فسحبها وإذا فيها دينار، فتم 18 دينارا، فجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال خذ حقها، خذ صدقتها، يعني معناه كأنها ركاز. ومعلوم أن الركاز يعني فيه الخمس كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما وجد من دفن الجاهلية فإنه يكون فيه الخمس. فقال خذ صدقتها، يعني خذ حق الله منها. فقال عليه الصلاة والسلام قال ارجع لا صدق، ارجع بها لا صدقة فيها، ارجع بها يعني هي لك لا صدقة فيها، يعني لا يأخذ منها شيئا صدقة أو ركاء أو يعني جزءا أو خمس الركاز الذي يعني جاء في الحديث أنه الركاز الخمس، ارجع لا صدقة فيها. ثم قال لعلك الحق أتبعت يدك في الجحر، أتبعت يدك في الجحر، يعني لتبحث عن زيادة. فقال لا والذي بعثك بالحق. وقيل إن هذا السؤال يعني معناه أنه يعني بحث عن شيء أو أنه مستشرف لشيء، وأن الإنسان إذا أعطي شيئا من غير استشراف فإنه لا بأس به، وإذا كان باستشراف فإن فيه ما فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع بها بارك الله لك فيها، قال فمات ولم تنفد، فمات فلم يفن آخرها حتى مات. نعم، فلم يفن آخرها حتى مات، فلم يفن آخرها يعني آخر هذه الدنانير حتى مات، يعني اللي هو المقداد بن الأسود الذي وجدها والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها. وهذا من بركة دعائه صلى الله عليه وسلم حيث قال بارك الله لك فيها، فإنه انتفع بها وأنه لم ينفد آخرها حتى مات، أي هذا الذي التقطها. والحديث يدل على أن مثل ذلك ليس فيه لقطة، يعني لأنه ما قال عرفها سنة، ولكن الحديث الصحيح جاءت بالتعريف سنة، سواء كان يعني حصلت عن طريق الذي دل عليها جرذان أو غير ذلك بأي طريقة، فإنه يعرفها سنة، لا سيما وفيه الخرقة الحمراء، لأن هذا يدل على أنها قريبة العهد، لأنها لو كان بعيد العهد أكلت الأرض، أكلت الأرض الخرقة، فهذا يشعر بقرب عهدها، فالتعريف لا بد منه. والحديث ضعيف، يعني ليس يعني حجة في أنه يأخذها من غير تعريف، فالحديث غير صحيح، ولا حديث صحيح دالة على حصول التعريف. والترجمة يعني إنما عقدها المصنف ليبين أن ما يعني حصل عن طريق حيوان أو عن طريق جرذان أو غير ذلك فحكمه حكم ما يلتقطه الإنسان مما يجده دون واسطة يعني شيء من الدواب كالجرذان وغيرها. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن خالد بن عثمة، هو صدوق يخطئ، خرج أصحاب السنن. نعم. عن موسى بن يعقوب الزمعي، وهو صدوق سيء الحفظ، خرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن عمته قريبة بنت عبد الله، وهي مقبولة أخرج لها أبو داود بن ماجة عن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو وهي ثقة أخرج لها أبو داود بن ماجة. هذا قال إنها ثقة يعني ما أنه يعني في ترجمتها في تهذيب التهذيب ذكر أنها روت عن يعني عن ضباعة وروى عنها يعني بنتها وعبد الله ابن وهب ابن سمعة. ومثل هذا يكون مجهول الحال وليس في ترجمتها ذكر أحد وثقها إلا أن ابن حبان ذكرها في ثقاته. فذكر الحافظ بن حجر أنها ثقة يعني وليس في ترجمتها ما يدل على توثيقها إلا أن ابن حبان ذكرها في الثقات وذلك لا يكفي فهي تعتبر مجهولة. عن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أخرج لها أبو داود والنسائي بن ماجة عن المقداد بن عمرو رضي الله عنها أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب من أصاب ركازا. قال حدثنا محمد بن ميمون المكي وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. ثم ذكر باب من أصاب ركازا يعني فما حكمه وهل يكون له كله أو بعضه. أورد فيه عدة حديث من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. والركاز فسر بأنه ما وجد من دفن الجاهلية وفسر بأنه المعادن التي تصرج من الأرض. والركاز يعني الذي هو دفن الجاهلية يعني أقرب يعني من حيث المعنى لأنه مركوز وموضوع في الأرض أو في مدفون فيها. وكان هذا من من من إذا كان من دفن الجاهلية. وأما إذا كان في الإسلام فإنه يعتبر لقطة يعني مثل الذي مر بنا الجرذان الذي أخرج من ذلك الجعر هذه الدنانير ومعها خرقة حمراء فإن هذا يعتبر من اللقطة التي تعرف لمدة سنة. وأما ما وجد من دفن الجاهلية ومما دفن في الأرض من ما هو في الجاهلية فإن فيه الخمس يدفع يعني للإمام ويكون لبيت المال وأربعة الأخماس تكون لمن وجد هذا الركاز. قال حدثنا محمد بن ميمون المكي هو صدوق ربما أخطأ أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجة وهشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سعيد وأبي سلمة سعيد المسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. ثم ذكر حديث ابن عباس وقوله في الركاز الخمس وهو مثل الذي قبله المتن يعني ثابت والإسناد فيه ضعف لأنه من رواية سماك عن عكرمة ورواية سماك عن عكرمة مضطربة لكن كون له شواهد تدل على ما دل عليه فإن المتن صحيح وإن كان الإسناد فيه ضعف. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب عن أبي أحمد ومحمد الزبير محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب عن إسرائيل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سماك عن عكرمة صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في من كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جرة من ذهب فقال اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب فقال الرجل إنما بعتك الأرض بما فيها فتحاكما إلى رجل فقال ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال فأنكح الغلام الجارية ولينفقا على أنفسهما منه وليتصدقا. ثم ذكر هذا الحديث أن عن أبي هريرة أنه قال كان في من قبلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبلنا رجلا كان له عقار يعني أرض باعها على رجل فوجد المشتري فيها جرة من ذهب. نعم جرة. نعم نعم جرة من ذهب. جرة من ذهب يعني جرة يعني وعاء يعني مشتمل على ذهب. فجاء الذي وجده إلى صاحب الأرض التي باعها وقال إنما اشتريت منك الأرض وما اشتريت ذهب أنا اشتريت أرض, يعني يريد أن يتخلص من هذه الجرة. فذاك قال إن بعتك الأرض بما فيها, بعتك الأرض بما فيها أيضا هذا يريد أن يتخلص من هذه الجرة, يعني كل واحد يعني لا يريد هذه الجرة. فتحاكم إلى شخص فقال ألكما ولد, فقال أحدهما لابن والثاني قال عنده بنت, قال زوجا يعني يتزوج الولد على البنت ولينفق على أنفسهما من هذه الجرة وليتصدقا, ولينفق على أنفسهما من هذه الجرة وليتصدقا. فإذا تكون الفائدة لنسلهما ولأولادهما بحيث أن يكون أحدهما زوج والثاني زوجة والمال يكون لهما جميعا ولا يعدوهما فينفقان على أنفسهما منه ويتصدقان. ومحل الشاهد يعني من ذكر الركاز أنه وجد هذه الجرة وكل واحد منهم يعني تخلص منها أو يعني تخلص منها. هذا هو الذي حكاه الرسول عليه السلام فيما كان قبلنا. لكن الحكم في الإسلام أنه إن كان يعني في الجاهلية أو كان من دفن الجاهلية فإن فيه الخمس والذي وجده هو الذي يكون له وهو صاحب الملتقط أو صاحب المشتري الذي وجده. وإن كان يعني ليس من دفن الجاهلية فهو لقطة يعرفه سنة, وإذا مضى يعني مضى السنة فإنه يستعمله كما يستعمل ماله. هذا هو الحكم في الإسلام, لأن هذا إخبار عن من كان قبلنا وأنه حصل. والحكم عندنا في الإسلام أن هذا إن كان من دفن الجاهلية ففيه الخمس لبيت المال والباقي للملتقط الذي هو المشتري الذي وجده, وإن كان ليس من دفن الجاهلية وإنما يعني هو كان في الإسلام فإنه لقطة وحكم اللقطة يعرفه سنة, وإن جاء وهو هذا الملتقط ليس البائع الملتقط المشتري فإن مضت سنة وهو لم يأتي أحد يعرفه ويدفعه إليه فإنه يجعله أو يضيفه إلى ماله ويستفيد منه. هذا هو الحكم في الإسلام فيما يتعلق بهذه الصورة. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري هو صدوق ابن ماجه عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي وهو صدوق له مسلم وداود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. نعم. عن سليم بن حيان. سليم بن حيان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه. عن أبي حيان وهو مقبول أخرج له بن ماجه. بن ماجه. عن أبي هريرة. وهذا الحديث في إسناده حيان والد سليم وهو مقبول, لكن الحديث الصحيحين لأنه جاء من طريق همام ابن منبه يرويه عن أبي هريرة, يعني فهو متابع, والحديث الصحيحين ثابت من غير هذه الطريق, وهو من صحيفة همام منبه ابن منبه, صحيفة همام ابن منبه التي يرويها عن أبي هريرة تشمل على 140 حديثا تقريبا, صحيفة طويلة تشمل على 140 حديثا, بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, يعني وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا, يأتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 140 مرة, يعني حديث متعددة يفصل بين كل حديث وحديث في هذه الصحيفة جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهذه الصحيفة كلها صحيحة, وهي في مسند الإمام أحمد, في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة, والبخاري انتقى منها أحاديث, ومسلم انتقى منها أحاديث وترك أحاديث. وهذا يبين أن البخاري ومسلم لم يلتزم بإخراج كل حديث صحيح, لأن صحيفة 140, ومع ذلك البخاري أخذ منها وترك, ومسلم أخذ منها وترك. فلو كان التزم بإخراج كل حديث صحيح لا أخرج كل ما فيها, لا أخرج كل ما فيها, لكن كل منهما انتقى, وقد يتفقان في شيء منها, وينفرد كل واحد منها بأشياء منها, وهي بإسناد واحد صحيح. وأول الصحيفة نحن الآخرون الأولون, نحن الآخرون الأولون, هذا أول الصحيفة. فكان يعني بعض العلماء مثل البخاري عندما يروي حديثا من أحاديثها يسوق الإسناد ثم يأتي بالجملة التي يريد ويقول قال رسول الله عن أبي هريرة قال رسول الله كذا وكذا, قد تكون في آخر الصحيفة. أما مسلم رحمه الله فإنه له طريقة خاصة في الرواية من الصحيفة, يذكر الإسناد عن شيخ محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة, فيقول أبو هريرة هذا ما حدثنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا يبين بأن الحديث الذي أورده أنه من أثناء الصحيفة وليس في أولها, أنه من أثناء الصحيفة وليس من أولها, هذا ما حدثنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال مسلم فذكر أحاديث, يعني أبو هريرة, يعني يقصد الأشياء التي تجاوزها والتي ما أراد إخراجها في هذا الموضع, ثم يقول منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا الحديث من صحيفة همام منبه, ويعني والحديث في الصحيحين, لأن كل من البخاري ومسلم يعني انتقى من الصحيحة هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى كتاب العتق. قال باب المدبر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر. ثم قال كتاب العتق. والعتق هو عتق الرقاب وفكها من العبودية, وقد جاءت النصوص الكثيرة في الترغيب في فك الرقاب, يعني كلها تدل على فضله وعلى أنه من أشرف الأعمال ومن أفضل الأعمال. وجاء أيضا أنها من مصارف الزكاة, أنها من مصارف الزكاة, بحيث يعاني المكاتب على تخليص نفسه، وكذلك أيضا يشترى بها يعني الرقاب وتعتق. ثم ذكر باب المدبر، والمدبر هو الذي علق عتقه على موت المعتق بأن يقول يعني هذا العبد حر بعد موتي، فيعلق عتقه على وفاته أي وفاة المعتق. وقيل له المدبر لأن الموت يأتي بعد الحياة، يأتي دبر الحياة، لأن المدبر علق على الموت والموت يأتي بعد الحياة، فهو دبر الحياة يعني وراءها وبعدها. فقيل لهذا النوع من العتقاء المدبر. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر. والمدبر هو وصية، يعني من جملة الوصايا، ومعلوم أن الإنسان في الوصية يمكن أن يغير ويمكن أن يبدل ويمكن أن يرجع عما يريده، وأن يحول الوصية من شيء إلى شيء، يحول وصية من شيء إلى شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم باع المدبر لأن صاحبه كان بحاجة إليه، وجاء في بعض الروايات أنه كان مدينا، فالرسول صلى الله عليه وسلم باعه وأعطاه قيمته، وأن كونه يستفيد من يعني منه في قضاء دينه أو في سد حاجاته أن هذا مطلوب ومقدم على غيره، يعني مقدم على الإحسان، وكونه يحسن يعني يحسن إلى نفسه ويحسن إلى تخليص نفسه من الدين، يعني بسبب هذا يعني هذا العبد الذي جعل عتقه بعد موته، والرسول صلى الله عليه وسلم باعه وأعطاه قيمته، باعه عليه الصلاة والسلام وأعطى صاحبه قيمته، فدل على أن المدبر يعني يمكن أن يباع وأن يستفيد منه صاحبه، ويمكن أيضا صاحبه أن يرجع عن التدبير، لأن هذه وصية والوصية يمكن الإنسان أن يغيرها ويبدلها، ولكنه إن كان عنده فضل مال والمال كثير فإنه يكون من جملة الثلث، يكون من جملة يعني يكون وصية، والوصية معلوم فيها في حدود الثلث، فيكون هو في حدود الثلث الذي هو يعني هذا المدبر أو العتق، يعني وإن كان بحاجة إليه أو أن عليه ديون فإن ذلك مقدم على العتق، كما جاء في بعض الأحاديث الدالة على ذلك. وقد ذكر المصنف هذا الحديث. الحاصل أن المدبر إذا كان هناك صاحبه عليه دين أو أنه بحاجة، فإن له أن يرجع يعني عن ذلك، وله أن يباع يعني ذلك العبد، لأن التدبير إنما هو عتق ووصية بعد الموت، ويكون في حدود الثلث. وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن رجل عنده ستة أعبد، وأنه أعتقهم في مرض موته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جزأهم ثلاثة أجزاء، ويعني أقرع بينهم فأرق اثنين فأعتق اثنين وأرق أربعة، يعني أنه في حدود الثلث، يعني حصل العتق في حدود الثلث، والباقون لديهم أربعة أرقهم وجعلهم يعني في ملكه. كذلك يعني المدبر هو إن باعه أو تصرف فيه قبل موته فإن له ذلك، وإن بقي على ما هو عليه فإنه يكون في حدود الثلث، فإنه يكون عتقه في حدود الثلث وفي وهو داخل في الثلث، لأنه يعتق من جميع المال وإنما من الثلث لأنه وصية. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعلي بن محمد نعم. عن وكيع نعم. عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سلمة بن كهيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء عن جابر عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال دبر رجل منا غلاما ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه ابن النحام رجل من بني عدي. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر أن رجلا منهم دبر غلاما يعني جعل عصره بعد موته ولم يكن له مال غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم باعه على رجل وأعطاه يعني قيمته. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن ظبيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث. قال ابن ماجه سمعت عثمان يعني ابن أبي شيبة يقول هذا خطأ يعني حديث المدبر من الثلث. قال أبو عبد الله ليس له أصل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث، المدبر من الثلث يعني أنه يعتق من الثلث. والحديث ضعيف، بل من العلماء قال إنه موضوع لأن في علي بن ظبيان وهو متهم وأن لقيل وصف بأنه كذاب، فهو لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن كما ذكرت أنه إن بقي حتى الموت فإنه يكون من الثلث يعني ويعتق في حدود الثلث، وهذا هو الذي عليه العلماء. ذكر البوصيري عن الشافعي في كلام البوصيري أقرأ قال الشافعي الحفاظ الذين حدثوه يقفونه على ابن عمر، ولا أعلم من أدركته من المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث. هكذا قال الشافعي لا أعلم أن ما أدركته من المفتين يقولون المدبر وصية من الثلث، يعني معناه أنه وصية وأنه في حدود الثلث، يعني معناه أنه يدخل في الثلث. قال هذا هو الذي أدركت عليه المفتين يعني من العلماء، لا يختلفون في أن المدبر وصية، يعني إذا مات المدبر وأنه من الثلث يعني في حدود الثلث، لا يكون من رأس المال وإنما يكون في حدود الثلث كما هو الشأن في الوصايا، لأن الوصية الثلث فأقل، الوصية تكون في الثلث فأقل. الحديث يعني رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه هذا الكذاب، وهو موقوف على ابن عمر، والشافعي يقول من أدركته من المفتين لا يختلفون في أن المدبر وصية وأنه من الثلث. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة. عن علي بن ظبيان قال الحافظ التقريب ضعيف، ويعني بعضهم قال إنه متروك وبعضهم قال إنه كذاب. نعم. قال ابن ماجه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عبيد عمر. الله بن عمر العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب. ونافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال ابن ماجه سمعت عثمان يعني ابن أبي شيبة يقول هذا خطأ، يعني خطأ يعني رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبد الله هو ليس له أصل، ليس له أصل يعني مرفوعا الذي هو يعني هذا الحديث أبو عبد الله هو ابن ماجه. باب أمهات الأولاد.